وما علموا أنهم مخطئون في هذا الظن حينقلبوا إلى ما يسوء. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما إيه جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. حصل حوار بينه وبين الثاني قال إيه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من الحاجات اللي أنا فيها دي منقلبة. هو فاهم كده ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا أي من الجنان ديول بتاع منقلبة. نقول له أنت جاهل لأن المنقلب هيبقى سيء. يبقى فهم منقلبا والله يعد له منقلبا إيه منقلبا آخر. والانقلاب إلى الله والمرجع الله إنما يفرح به من آمن بالله وعمل صالحا لأنه سيعلم أنه سيصير إلى جزاء من الحق سبحانه وتعالى. مثلا سيقول إيه الله يأمرنا حين نركب المطية ونستوي على ظهرها كده وهتحمل أثقالنا وتحملنا إلى بلد لم نكون بالغيه إلا بشق الأنفس. ماذا قال لنا إذا استويتم على طول إيه سبحان الذي سخر لنا هذا. تحمد ربنا على أنه سخر لك هذا وما كنا له مقرنين. إحنا مش مطيقين إننا نروضه. ده بيجيب الجمل العايل ينيمه والفرس اللي الشرس يعمله يركبه. الله مين اللي ذللها دي؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم. يبقى هم ما كانوش يقدروا يزللوها. ولذلك احنا قلنا مرة أن الذي يزلل الجمل وينيخه الصبي ويقومه بالحمل ويعمل كده مش عارف ايه إذا جاء له تعبان صغير قد كده يفزعه. طب ليش معنى الكبير ده ما أم قال لك هذا زلله الله وذلك لم يزلله الله علشان نعرف ان المسألة مش ايه مش شطارة مني ولكن بتذليل الايه بتذليل. وقلنا اكثر من التعبان هات تبرغوت قد كده هو يجي له في الفراش ويتنطط له ولا يعرف يسيطر عليه برغوت قد كده. يبقى ليه؟ لان ربنا ما زللوش. يبقى اذا تقول ساعة ما تركبه قولي سبحان الذي سخر لنا هذا اشكروه. ليه وحتقولوا الكلمة دي ليه؟ وإنا إلى ربنا إيه؟ لمنقلبون. طب وهي إيه العلاقة بين سبحان الذي سخرنا هذا وبين نقول وإنا إلى ربنا لإيه؟ إيه العلاقة؟ قال لك إحنا سننقلب إلى الله وهذا نعيم سنسأله عنه وما دام نسأل عنه نعمل إيه؟ قال لك ساعة ما نتمتع بكده نشكر الله عليه ونقول سبحان الذي سخر وكل نعمة تشكر الله عليها لا تسأل عنها يوم القيامة. أديت حكيه أديت إيه؟ إذن فالمنقلب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب إيه ينقلب. وجاب السين هنا لأنها حيجي المنقلب بالهواء في الآخر. قال لك ما يمكن السين دي تدي زمن طويل. نقول له لا برضو أنت غلطان في فهم السين. ليه؟ أم قال لك الله سبحانه وتعالى أخفى الموت ميعادا ما نعرفوش سببا ما نعرفوش. ليه؟ قال لك حين يبهم ميعاده وسببه يقول لك انتظر في أي وقت. فساعة ما أبهم يبقى أشد بيانا لأنه لو حدد لعمر أقول أعمل اللي أعمله بعدين قبل ما يجي الأجل كده نبقى إيه نبقى نتوب. إنما لما ما عرفوش انتظره في إيه في أي وقت. يبقى ساعة أبهمه زمانا وسببا وعمرا يبقى بده يبينه عشان يفضل إيه لأن الإنسان يمكن يفتح عينه كده ويغمضها تنتهي يموت. يبقى إذن ينتظره في أي لحظة ولا لا؟ يبقى السن تطول ولا ما تطولش؟ ما دام في أي لحظة السن يمكن ما تطولش. وإذا مات مش هنقبل منه عمل ولا مفيش عمل بعد الموت وحيدخل في الآخر على طول. يبقى قريبة ولا مش قريبة؟ يبقى إيه قريبة. وبعد ذلك يقول لك ايه ما هو مده طويله من ايام على ما تيجي بتقوم الساعه. يقول وايه ليه يا اخويا مش مده طويله ولا حاجه كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها. يبقى اذا الموت كلمه السين دي تقدر تنتهي حالا وسوف تنتهي حالا. هو مجهول لنا الايه الموت وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ايه منقلب. هذا وعيد والوعيد فيه تهديد. يقول لك الله سبحانه وتعالى حين يضخم الوعيد هو محب لخلقه حتى اللي بيوعدهم بيوعدهم دلوقتي بعد عشان يتنبهوا ويرجعوا إلى الله.